بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص في جميع الآناء، راد رحمة ربي في الإصباح والإمساء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء، الداعي إلى سلوك المحجة البيضاء، صلى الله عليه وسلم وعلى آله السادة الندباء صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة طيبة من هذه البقاع الطيبة، من مسجد التلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أروع أن يبدأ المسلم يومه بالذهاب إلى بيت الله تبارك وتعالى ليحل ضيفا عند الله، ولتكون أولى حركات جسده طاعة لله، فيتغذى القلب والجسد أول ما يتغذيان على طاعته سبحانه. يسعد المسلم وقتها بنور يقذفه الله في قلبه وطمأنينة تروي نفسه، فإن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله تبارك وتعالى، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله رب العالمين، وإن في القلب حزنا لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله رب العالمين. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، فاستمسك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا بحفظك ورعايتك يا رب العالمين، وأن تكون لنا معينا ومؤيدا وناصرا وكافيا. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إن

الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون. وإن من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم.